الواجب مقدم على الله. هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له مساقط الدعوة، ما قبل يستجيب. هذا يقال إنه علمي قام بذاته، في معلومات تعطينا إياها عنه. مثل شمس المعارف الموصوفة في شمس المعارف الكبرى، الجفر لا أصل له إطلاقا، يعني إنما روايات لا خطام لا ولا سنام تنسب لعلي رضي الله عنه، ولا أصل لها إطلاقا، وفيها يعني أخبار تتعلق في أمور غيبية لا يمكن البشر أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وهي ليست من الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام. فالجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى، عبارة عن أحاديث موضوعة مجموعة باسم كتاب الجفر. ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقا في بعض الروايات في بعض الكتب. فليس له أي كتاب. لا لا، كتاب كتاب الجفر منسوب لعلي. لعله من هذا الكتاب، يعني زي ما قال الأخ، وجعلوه علما. ذلك الصديق بن خان كتاب أبجد العلوم، وقد جعله للعلوم كما لا يخفى، وضع علم الجفر. لكن طبعا لكن هو كتاب الجفر، مصبه من كتاب الجفر. اي نعم. كتابت يدعو بانه يعني تفسير ان فتحنا لك فتحا في الميز العباس، انه هذا الجزء من العلم القائم هذا اللي يحكي عنه. انا تفسير هذا اللي هو موت الرسول عليه الصلاه والسلام. إذا كان المقصود به يعني العلم بما سيأتي، العلم بالنسبة، إذا كان المقصود لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكى وهو الصديق، فسألوا قال هذا نعلي وفاة الرسول عليه السلام. هذا موجود في صحيح البخاري لكن ليس فيه تفاصيل المدعاة. وبعدين أي شيء يدعى من ولاة برانكم أنه ما يتعلق بوفاة الرسول، فيه صحيح فيه ضعيف. مثل القصة يمكن أبدا سمعتها أنه ملك الموت جاء بصورة سائل طرق الباب وطلعت فاطمة ومدري إيش قصة، يعني هذه مركبة يقصد إثارة الأحزان والأشجان. هذا قصة موضوعة بلا شك إلى علاقة بوفاة الرسول عليه السلام. فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ والإنسان ما لازم يتعلق بالأسماء بقدر ما ينبغي يتعلق بالمسميات. علم الجفر، ما في عندنا علم الجفر كعلم مقنن معروف، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم النحو، علم الصرف إلى آخره، ما في شيء من هذا إطلاقا. لكن هو كتاب الجفر. نعم، في مؤلفات تقول حقيقة علم الجفر حقيقة الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه، نعم، طبعا مكتب الإسلامي بعنوان اللحظة الإسلامية معروف نحو مقلد عندي موجود طبعة منار القديمة يناقش فيها قضية الجفر ويثبت يعني الكلام بتوسع طبعا، لكن خلاصة ما ذكر شيخنا حول قضية الجفر وأنه يعني خرافات وأشياء ما لها، هذا مثل حساب الأحرف حساب الأحرف. نعم، هو بيذكر في الكتاب قصة طريفة ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء ولم يحكيها عن بعض السابقين السالفين اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي منضبطة يا أخي. قال له أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلب. فشو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم هي علمة عند الشمشريخة وبطيخة من شمالونا أنا بالشام. من هذا المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا لأن الله سبحانه وتعالى معجزات مباشرة كل من المعايات والثروات وكذا يعني تبع شغل بهائية لا يضيع فرحة شو لك تستفيد ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات الجسام اللي قمر الشمس والسماء والنجوم حتى على ما ذكروه في مقام مسلم محسين ناجي المسلمين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أن هذا كله الكلام هو يعني مخربط يعني هم يكتبون أن الكمبيوتر قال حرف كذا 13 وليش سورة قاف ما قال وإخوان قال وإخوان لوط ما قال قوم لوط لأن القاف 18 تصير أكثر كذا كل يعني خلط للأسف الشديد لكن فتنة يعني يريدون بها احتمال الفتنة نرجع على براءة بداية براءة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كثير هو اللي ما بقول يعني ماذا نستفيد من هذا يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن اللي فطر في الجهة الواحدة نعم شو لقيت الدكتور عم يشتغل إنه إذا ترد وضعه للأسطان إيه؟ فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية تعذيب الموت وتكتيك العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ ما أظن في فرق يعني لأن الرحمة واحدة بعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله فبدنه سليم إيه هذا هو اللي بعمله بس خلينا نحط الفرق إيه هو هيك نحن عم نعالج الآن هل مثالنا هذا انكسرت رجله يجبره وممكن يستفاد منه ولو انه كانت الفائده منه كفرس اصيل سباق لا ممكن ان يستفاد منه شيء اخر مما يستفاد منه لا هو هذا انا في حقيقه وجودك في هذا الجواب انه لا يجوز هم بيعتبرون انه لا يجوز الحساب الذي يضع بالملايين من في الإنجليش فبالتالي خلص يقول لك أنه هذا أنا هذا منطق المجرمين نعم أي نعم لا أنا سبق أجبت أنه ما في فرق يعالج كما يعالج الإنسان حتى يموت كما يقولون في الشام وتصبه بعض الممارسات الناس في الحياة يسمون الحياة العصرية يؤذنون الرجل بالتأذين كما تعلم أنه بعد موته دي فترة يجتمع مجموعة أو رحمة من الناس ويذكروا مناقب الفقيد وما شابه شو حكم الشرع في هذه الأمور؟ طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع أنها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مدح الميت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا. هي يعني ممنوعة أو محظورة من بحكم أنها تزيير الخصائص أم بحكم أنها بدعة؟ لا، قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم هو كون بدعة محرمة، لأنه يذكر فيها خلاف ما فيه واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبيل. أنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه، فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ صالح؟ إيه صالح، صار صالح. ما جواب هذا شيء مستمر. لو جاء كابر مجرميها كان بيقول نفس الطريقة. هو الحديث يقول إنه إذا أكثر من شخص قال عنه إنه صالح يكون كذلك، هذا صحيح، بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي، يعني كما يقول بعض الصوفية: وعليكم السلام أهلا. نعم. لا ما نسمعه. الرمل ضربه بالرمل. أنا نفس الشيء. في حديث يقولون على واحد قطه وقطه ذاك النبي. إيه والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ أهل العلم يقولوا في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق بالمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بها الكلام الجميل جدا: فمن وافق خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول كيف حفظك الله. كله خط فصاري في الزاوية من الزوايا. والله أطلعت عدة مرات من نقل الزاوية. الرمل. في مساعدة. علم. هذا علم من شياطين الجنة. طيب هي أغرب. ولا اللي بياخذ من إيدك من أصواتك الخاتم بيحط بيد غيرك. لا لا لا، في نوع من التأثير بحيث أن واحد يوحي إلى شخص معين بأفعال معينة ويأتي بها ويعلن أنه بجذور له عن فعلات موجودة في زين التزام زي فلان، بياخذ المعلقة وبيطعجها بمجرد اللمس كذا مرة. هذا نوع من التأثير. على كل حال، كل شيء خلاف، يعني هو السحر شو هو؟ السحر نوعان: سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن، والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. أي نعم، الخفة والرشاقة هي كمان سحر،

توقيفي أيضا من الرسول عليه السلام، ومنهم من يقول لا هذا باجتهاد من بعده. أما أنا شخصيا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع، ولكن أقول إذا كان الراجح أنه توقيفي، فهنا يأتي السؤال جواب السؤال السابق الله أعلم. وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد الرسول عليه السلام وصنفوه من بعدهم على هذا التصنيف، فأنا ما عرفت ما هي الحكمة، ولذلك فأكل العلم إلى عالمه. يعني حتى إذا كان اجتهادا فليس هناك يعني ما في، يعني لو كانت هذه الصورة قبل تلك ما فيها إلا أن لا تركب شيء كبير، ليس ذلك؟ لا، فيها بيان ترتيب تاريخي يعني. وأنا أعرف أن بعض العلماء يعني حاولوا أن يرتبوا الصور على الترتيب التاريخي، لكن ما في كبير فائدة إلا معرفة. بعدين ما تضبط، لأن داخل الصورة الواحدة هي آيات مكية وآيات مدنية. فبالتالي ما تضبط. وعليكم السلام ورحمة الله. الله على بالحس يعني معنى هو اللي الشيء الايات داخل الصوره امر الرسول على الرسول هذا هو اللي عندك شيء أن يقرأ بالسورة التي أجعل فيها مبنى مع التركيز وقراءة التنفيذ هي العكس. كان في شيء من التركيز بالسور في العهد الأول يعني. أنت صدقت وكنت دقيقا، لكن ما بيفيدنا في الموضوع، لأنك بتقول معناه أنه في شيء، هذا صحيح، لكن البحث الترتيب الكلي هذا هذا ما في عنا جواب. ما في عنا شيء مبين. لا يعني مثلا لما نقرأ حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان لما قام يصلي وراء الرسول عليه السلام يقول افتتح البقرة ثم ثنى بآل عمران ثم بالمائدة ثم بالنساء. لا، قدم مؤخر هون. لا، أعتقد النساء قبل المائدة. أي نعم. هذا بيوحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم. ابن عباس ولا حذيفة؟ حذيفة. إن كلام أخونا الكريم حول قضية التنكيل، كأنه يعني قضية التنكيل النهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، إنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا قال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن التجويد أذكرون الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه له التاريخ المصحف يقول إنه التنكيل ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب. مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني هو ولا الضالين وهكذا، بالعكس. مش المقصود يعني زي ما تقول الناس تروح واحد ترى سورة قبل سورة تقول يا شيخ انت ليش هيك هتكت ما قريت انا بابا كبير حتى تعلمنا قراءة عذاب احمد قراءة هي المشهورة هي تعلمنا ان التنفيذ ليس هذا هو المقصود وهذا كله لا يخفاك ان صح اثر ابن مسعود وهو غير صحيح. يا سلام. بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك التنكيت. نعم. في لكن جاء على بالي اني اتبع بحسب التنزيل. لا هذه جاء على بالك مالك حشو الكبة ما بيطلع بيدك. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سنيت سنة سيئة. ليش مو عاجبك الترتيب اللي تلقته الأمم بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني. ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. فاستريح كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب وبأي طريق؟ نقول في الجزء هذا المصاحف مذكورة، لأن هذه سورة نزلت أول وقت أول سورة نزلت في العالم. هذه المصاحف سورة تقول أعوذ رب الفلق، قول أعوذ رب الناس، مكية ولا مدنية؟ نعم؟ لا، اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية؟ إيه؟ حالياً لا، مكتوب هذا السورة. أنا بسأل عن المصحف هلا. مكتوب على سورة الفلق نزلت بعد سورة الفلق، سورة الفلق نزلت بعد كذا. أنا قصد بارك الله فيك إنه هذا المكتوب ليس الصحة. الآيات اللي تحتها غير رمضان، ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن. أفطروا أفطروا على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله. ما في عنا التدقيق الدقيق في هذه المسألة. أيما فعل جازة، هل يجوز أن يظل صائم بعد الوقت؟ كما يجوز أن يؤذن في أول وقت يجوز أن يفطر في أول وقت، فسواء قدم أو أخر. ما في عنا تمييز أحدهما على الآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن، أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم لإمكان أن يكون كلام فيه شر. فأول شيء هنا بيتبادر للذهن يا حرف نداء مفهومة، كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم، فهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضل المستغيثين به فيمنع الأرض، وبالتجربة ثابتة هذا الشيء، فأضلهم باسم اسم هذا مش مجهول، مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن توارثنا الأتراك، يعني وارثوا الكتابي أنه ضد الأرض. وكتب الفقه بتقول أنه هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما أعداد تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول على نعمه؟ أنا شفت المخطوطات التركية لما رفعت على تركيا يعني قل أن كتابا وقع تحت إلا عليه هذه يا كبير. نعم. كيف يخططوها وبيجيبوا كبيرة كبيرة. نعم. وكذا يعني بصورة عجيبة جدا. نعم. وكذلك. ومن هو كبير؟ تمشي الله يبعد عنك. يعني الشيطان باللغة التركية؟ يمكن. أستاذ موضوع الجفر، الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس من زمان. في محاضرة الضايرة. لا بحب بس سريعا، إيش رأيك في قال بين سورة سيدنا علي بن أبي طالب أصل الأخبار؟ هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية، هل يلتزم الحاكم أيوه أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري. يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنقا، إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يمثل به. يمكن يجوز معاملته بالمثل. لحديث الرجل الذي قتل الجارية، وإيش الحديث؟ رضخ رأسها بالحجارة فأدركت في آخر رمق من حياتها، فسألت وأشارت إلى رجل يهودي، فأمر رسول عليه السلام بقتله بنفس الصور. لكن هذا ليس قاعدة. يعني يمكن قتل هذا الرجع للحاكم. طبعا بالنسبة للقاتل يعني الأصل إنه الذي يقتل هو صاحب الولي، يعني صاحب الحق، ولا مش ضروري كمان. كيف تقصد أن يقتل يعني ينفذ القتل؟ الذي ينفذ القتل. نعم. لا، أن ينفذ القتل الحاكم، فالحاكم يأذن له، ممكن أن يأذن له. أيوة، الدولة هي تقوم بهذا. نعم. أيوة. انظر اعتبارات معينة. يعني الآية أستاذ ولقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل طريق. فقد لا يسرف في القتل. لا أولا يعني. فقد إلى مظلومة. فقد جعلنا. ولقد جعلنا. فهذه الآية صريحة في أنه اللي يتولى التنفيذ هو الولي. لا لا. هذا ليس معناه أنه هو حر يفعل ما يشاء. فهم أنه طبعا بإذن من الدولة. خلاص. بس يعني الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم. نعم. الأولى الناس الولي إلا إذا هو طبعا هو أراد أن بإذن الولي يعني. أيوة. بإذن الحاكم. إذا لم يرد الحاكم بقول له يبارك على هذا. لا بيجوز أخذ زمام الأمور من الولي بدون طبعا دواط. وهذه هي قضية عثمان من موضوع مكة العمر وخلاف علي بالنسبة مرتاد إلى موضوع النجاشي. أسئلة سريعة بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه يعني ثابت لدينا أنه مسلم، لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالإسلام، لا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء، وهو بيده السلطة وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله. في مسلم يكتب إيمانه عند رجل أمان في لكن هو صاحب السلطة يكتب إيمانه خاف من مين؟ فهو مطالب خايف مثل ما بيخاف من الحكام في آخر الزمان. حج قوي والله شيخنا فسأل الحكم لم يحكم عنه. الحقيقة يعني إنه هو لماذا الحاكم؟ الحقيقة إنه أنت ما انتبهت. ما انتبهت؟ نعم. شو؟ دقيقة جدا. ولا؟ أنا عارف إنها دقيقة ليش بسأل عنها. يعني إنه طبعا. حاكم بيخاف من اللي بيخاف عليه. يعني هذا له عذر إنه يخاف وما يعمل في الإسلام ما يدعيك الإسلام؟ عذر بالنسبة لقوة الإيمان، بالنسبة لضعف الإيمان فهو ليس بعذر. يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذي عليه، صلاة الصحابة عليه، يعني هذه شهادة كبيرة من الرسول. المؤمن القوي خير من المؤمن خمس راح تضعف الشهادة. شيخنا يعني نستطيع نستدل. يعني بدي أقول إنه أطلع للصلاة فيها حامية. يعني ما قضى عارف النجاشي كان إيمانه ضعيف.